مصور كل شيء وخالق بيني وبين اخويا الشبه. في شيء بيشبه شيء مع ان كل واحد فينا شبه. فيه اختلاف في شيء وفيه ائتلاف في شيء وانت اللي في كل شيء. يا رب مالك مصيرنا مش